من العراق محافظة ديالي رمز لاسمه باء ياء. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم من يقوم بالقراءة على الأطفال وكتابة بعض الكلمات أو العبارات في أوراق وتبقيرها لهم زعما منه أن في هذا شفاء لهم من الخوف أو غير ذلك مما يسمونه بهذه الأسماء، مع العلم بأن هذه العبارات قد تكون غير مفهومة، وأن هذا الرجل لا يأتيه الناس ويقولون إن الله هو الشافي وأن هذا سبب في الشفاء؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تعليق التمائم أو وضعها تحت الوسادة في الفراش أو تعليقها في جدار الحجرة أو ما أشبه ذلك كله من البدع، بل مما نهي عنه. فمن تعلق تميمة فلا أتم الله له. والشفاء الذي يحصل بهذا ليس منها، بل هو فتنة حصل عندها لا بها. لكن اختلف السلف رحمهم الله فيما إذا كان المعلق من القرآن هل هو جائز أم لا. فكرهه ابن مسعود وجماعة، وهذا أقرب إلى الإخلاص والتوكل على الله عز وجل، وأجازه آخرون. وأما ما ليس من القرآن فلا يجوز، لا سيما إذا كان فيه حروف لا يعرف معناها، فإنها قد تكون أسماء للشياطين وطلاسم سحرية. نعم. فلا يجوز اعتمادها حتى لو حصل الشفاء عند استعمالها، فإنه لم يحصل بها، لأنه لم يقم دليل على أنها سبب شرعي ولا هي سبب حسي. لكن قد يبتل الله سبحانه وتعالى العبد ويفتنه فيحصل مطلوبه بوسيلة محرمة، فليحذر العاقل اللبيب من هذه الأمور، وليستعن بالله عز وجل وليتوكل عليه. نعم، لو وجدنا رجلا صالحا يقرأ على المريض بالقرآن الكريم وبالأحاديث النبوية فهذا لا بأس به، وهو من السنة أن يرقى الإنسان أخاه بالرقى المشروعة. نعم. استفسر في سؤاله الثاني عن آية كريمة في قوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وإن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. معنى الآية أن القواعد وهن العجائز اللاتي قعدن في البيوت ولا يرجون نكاحا، يعني ما يأمل أن يتزوجهن أحد لكبر سنهن، ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، يعني الثياب التي تستر المرأة كلها، فلها أن تكشف الوجه والكفين والرجلين، بشرط ألا تكون متبرجة بزينة، بمعنى ألا تلبس ثيابا تفتن بها غيرها. وأن يستعففن خير لهن، أن يستعففن أي فلا يضعن ثيابهن، بل تستر المرأة نفسها كلها، أن الرجال غير المحارم خير لهن والله سميع عليم. هذا وهن القواعد، كيف بالشابات اللاتي يكشفن وجوههن وأكفهن وأقدامهن عند إخوان أزواجهن أو أعمامهم أو ما أشبه ذلك مما جرت به عادة بعض الناس، أو تكشف هذا للأجانب في الأسواق وغيرها. لكن لبعد الناس عن تدبر القرآن والسنة ولتحكم العادات فيهم صار ما صار من التبرج وعدم المبالاة. نسأل الله أن يردنا جميعا إلى ما فيه خيرنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. جزاكم الله خير. السائل عين صاد ميم من حفر الباطن له هذا السؤال، يقول: أنا ممن اضطرته الظروف وظروف الزوجة على جلب عاملة منزلية لرعاية الأطفال أثناء غيابنا، وهذه العاملة مسلمة والحمد لله، غير أنني كثيرا ما أراها كاشفة الوجه رغم محاولاتي أن أتجنبها قدر الإمكان، وذلك بسبب صغر المنزل، علما بأنني مضطر لوجودها لرعاية الأطفال، فهل علي إثم في ترك الأطفال مع هذه المرأة؟ وهل علي إثم في رؤية هذه المرأة وهي كاشفة لوجهها؟ أفيدوني مأجورين. أولا أشير على إخواني المواطنين أن لا يجلبوا الخدم إلى البلاد، لأن هذا يؤدي إلى مفاسد في بعض الأحيان، ويؤدي إلى أن المرأة ربة البيت لا تشتغل بالبيت، تبقى يدها على خدها ويستولي عليها الهواجس والهموم، ولا يتحرك البدن تحركا يوجب النشاط، تجد ربة البيت نائمة ليلا ونهارا والخادم تشتغل. لماذا؟ كون المرأة تشتغل بنفسها وتحرك دمها وأعصابها أولى بكثير. ثانيا أنه حصل مفاسد عظيمة من هؤلاء الخدم، فكم سمعنا من رجل مستقيم كبير السن أغواه الشيطان فحصل ما حصل من الفاحشة بينه وبين الخادم. ثالثا بعض الخدم حصل منهن اعتداء بوضع السحر مما في المأكول أو في المشروب أو نحو ذلك، وهذا خطر، لأن هؤلاء الخدم إذا أزعلها رب البيت فقد تكيد له ولو في آخر لحظة. لذلك بالدرجة الأولى أنصح إخواننا المواطنين من جلب الخادمات، لا يجلبوهن. فإذا دعت الضرورة إلى هذا فلا بد من المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. خادم امرأة لا بد من محرم، زوج أو قريب، أما أن تأتي بلا محرم فهي على خطر وأهل البيت على خطر، لا سيما إذا كان في البيت الشباب وكان الأبوان عندهما غفلة، فالمسألة خطيرة. ثم إذا جاء الزوج وامرأته ذهبت لتعلم وتدرس وليس في البيت إلا هذه الخادم، يكون قد خلا بها، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لذلك نرى أن لا تستجلب الخادم إلا بشرطين: الشرط الأول الضرورة، والشرط الثاني وجود المحرم. أما نظر الإنسان إلى وجهها فهي مثل غيرها، لا يحل له أن ينظر إليها وهي غير محرم له. له النظرة الأولى إذا دخل البيت وهي كشفت الوجه ولم تعلم به، فهنا يسف بصره وتتغطى المرأة وينتهي الإشكال. وأما أن تبقى كاشفة وجهها تأتي له بالشاهي والفطور والعشاء والغداء وهي كاشفة، لا سيما إن كانت شابة وجميلة، فالشيطان لا بد أن يحرك الساكن. نعم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة أم عبد العزيز من الرياض تقول: من باب المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد الصحابة، هل يجوز للإنسان أن يحج عنهم؟ أما الصحابة فلا بأس يحج عنهم الإنسان كما يحج عن أي مسلم، لكن مع ذلك نرى أن الدعاء للأموات أفضل بكثير من الأعمال الصالحة، حتى الأب والأم إذا دعوت الله لهما فهو أفضل من أن تحج عنهما إذا لم يكن فرضا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تحدث عن عمل الإنسان بعد موته قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يدعو له، ما قال يحج عنه ولا يتصدق عنه ولا يصوم عنه ولا يزكي ولا يحج، ما قال، قال ولد صالح يدعو له. وهل تظن أيها المؤمن أحدا أنصح للأحياء والأموات من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا والله لا نظن، بل نظن عدم ذلك، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنصح الخلق للأحياء والأموات، ومع ذلك كان أول صالح يدعو له. هذه واحدة. ثانيا، بالنسبة للصحابة انتهينا منهم وقلنا أنهم كسائر الناس، ولكن الدعاء أفضل لهم ولغيرهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإهداء القرب له من السفه، من السفه من حيث العقل، ومن البدعة من حيث الدين. أما كونه بدعة في الدين فلأن الصحابة رضي الله عنهم الذين شاهدوا الرسول ولازموه وأحبوه أكثر منا ما كانوا يفعلون هذا. هل أبو بكر حج عن الرسول؟ عمر، عثمان، علي، العباس عمه، كلهم لم يفعلوا هذا. نأتي نحن في آخر الدنيا ونقول بنا نبر الرسول بالحج عنه أو الصدقة عنه؟ غلط، هذا غلط من ناحية شرعية. من الناحية العقلية هو سفه، لأن كل عمل صالح يقوم به العبد هل النبي صلى الله عليه وسلم مثله، لأن من دل على خير فله مثل فاعل. وإذا أهديت ثواب العمل الصالح للرسول فهذا يعني أنك حرمت نفسك فقط، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم منتفع بعملك له مثل أجرك سواء أهديته أم لم تهديه. وأظن هذه البدعة لم تحدث إلا في القرن الرابع، ومع ذلك أنكرها العلماء وقالوا لا وجه لها. وإذا كنت صادقا في محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأرجو أن تكون صادقا فعليك باتباعه، اتباع سنته وهديه. كن وأنت تتوضأ كأنما تشعر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ أمامك، وكذلك في الصلاة وغيرها، حتى تحقق المتابعة. ولست أقول أن أمامك أنه عندك في البيت، هذا لا أقول، لكن المعنى من شدة اتباعك له كأنه أمامك يتوضأ. ولهذا ننبه الآن على نقطة مهمة. مثلا نحن نتوضأ للصلاة والحمد لله، عندما نتوضأ أكثر الأحيان وأكثر الناس لا يشعرون إلا أنهم يؤدون شرطا من شروط الصلاة. لكن ينبغي أن نلاحظ أولا أن نشعر بأننا نمتثل أمر الله عز وجل، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق إلى آخر. هذه واحدة. ثانيا أن نشعر باتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه توضأ نحو وضوئنا، بل لأننا توضأنا نحو وضوئه. ثالثا أن نحتسب الأجر لأن هذا الوضوء يكفر الله سبحانه وتعالى به كل خطيئة حصلت من هذه الأعضاء. الوجه إذا غسله آخر قطرة يكفر بها الإنسان، وكذلك بقية الأعضاء. هذه ثلاثة أمور غالبا لا نشعر بها، إنما نعمل كأننا أدينا شرطا من شروط الصلاة. فأسأل الله أن يعينني إخوان المسلمين على استحضارها حتى تكون العبادة طاعة لله واتباع لرسول الله واحتسابا لثواب الله. نعم جزاكم الله خير. ولكن فضيلة الشيخ، هناك أناس غلوا في الرسول وتجاوزوا الحد في محبته، وهناك أناس فرطوا وتساهلوا في محبته، كيف نوجه مثل هؤلاء؟ كلهم أخطأوا، لا الذين فرطوا ولا الذين أفرطوا، والخطر عظيم على الجميع. أما الذين غلوا فيخشى عليهم من الإشراك به، ولهذا ادعى بعضهم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الغيب، وأنه يشفي المريض، وأنه يزيل الكروبات، فصاروا يدعونه، فالتحقوا بذلك، التحقوا بالمشركين وهم لا يشعرون. وأما الطرف الثاني فيخشى عليهم من التهاون بالشريعة شيئا فشيئا حتى يقضى عليها. ولهذا المحب له حقيقة هو المتبع لسنته بدون غلو ولا تفريط. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائلة للبرنامج تقول: يا فضيلة الشيخ، ما حكم تقبيل المصحف؟ تقبيل المصحف بدعة، لأن هذا المقبل إنما أراد التقرب إلى الله عز وجل بتقبيله، ومعلوم أنه لا يتقرب إلى الله إلا بما شرعه الله عز وجل، ولم يشرع الله تعالى تقبيل ما كتب فيه كلامه. وفي عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب المصحف، كتب القرآن، لكنه لم يجمع، إنما كتب فيه آيات مكتوبة، ومع ذلك لم يكن يقبلها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكن الصحابة يقبلونه، فهي بدعة وينهى عنها. بعض الناس أيضا أراه يقبله ويضع جبهته عليه كأنما يسجد عليه، وهذا أيضا منكر. نعم. أحسن الله إليكم. السائل ألف يا عين عامل في الطائف، يقول: أنا مقيم في الطائف وأعمل في السوق في محل لبس نسائي، وفي بعض هذه الملابس صور، وأنا أعمل تحت كفالة المحل، وأنا كاره لهذه الصور ومضطر أن أبيع هذه الملابس، هل علي إثم مع العلم بأنني لا أقدر أن أعمل غير هذا العمل؟ نرجو التوضيح في ذلك. نعم. أقول إني أوجه النصيحة لصاحب المحل ألا يورد من الملابس ما ينافي الحشمة أو الألبسة المشروعة، وأن لا يورد ما فيه الصور حتى ولو كان للصغار. أنصحه وأؤكد عليه وأخبره بأن كل بيع محرم فكسبه حرام، وإذا كان يأكل الحرام وتغذى بدنه به كان حريا أن لا تقبل دعوته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد إليه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأنى يستجاب لذلك؟ وكيف يرضى المؤمن أن يأكل الحرام وأن يغذي به نفسه وأهله وأولاده؟ فليتق الله ولا يورد هذه الأشياء. وأما بالنسبة للعامل فلا يحل له أن يبيع ما كان محرما بيعه، لأن كل من أعان على محرم فهو آثم. قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولما كان الربا من أشد الكبائر وأعظمها ما عدا الشرك لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه وقال هم سواء. نعم. أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول: هل الأفضل أن تقال الأذكار بعد الصلاة بعد الفريضة أم بعد السنن؟ وإذا كان لدي عمل ولا أستطيع أن أصلي السنن في البيت من أجل العمل، هل أصلي السنن ثم أقول الأذكار بعد السنن؟ لا، الأذكار أذكار الفريضة تلي الفريضة ولا تؤخر عنها، ثم يصلي الإنسان الراتبة. لكن إذا كان لا يتمكن من هذا وأتى بالراتبة أولا ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك، فأرجو أن لا يكون في هذا بأس. نعم. حفظكم الله. هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج لم يذكر الاسم في هذه الرسالة. نعم. في حالة دخول الزوجين الجنة هل يلتقيان مرة ثانية؟ نعم، إذا دخل الرجل وزوجته الجنة فهي زوجته لا تتعدى، وهو أيضا لا يتعداها إلا فيما أعطاه الله تعالى من الحور العين أو من نساء الجنة التي ليس لهن أزواج في الدنيا. وإذا كان للمرأة زوجان ودخل الجنة فإنها تخير بينهما، فمن اختارت فهو زوجها. وفي الحديث أنها تختار أحسنهما خلقا. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة وصلت من المستمعة عين ميم الحربي المدينة النبوية، تقول: هل يجوز غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق والوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين أي الوضوء داخل الحمام؟ نعم، يصح للإنسان أن يتوضأ داخل الحمام، وهذا يقع كثيرا، تكون المغسلة التي تغسل بها الأيدي في داخل الحمام ويتوضأ الإنسان في داخل الحمام ولا حرج في هذا. لكن إذا كان الحمام حمام مسجد والناس ينتظرون هذا ليخرج، وفي المسجد محل الوضوء، فهنا نقول لا لا لا تتوضأ داخل الحمام، لأن الناس محتاجون إليه، وليس كالحق وليس لك الحق أن تحجزه عن الناس، بل إذا استنجيت فاخرج وتوضأ في محل المواضع. وتوضأ في المواضع. نعم. جزاكم الله خيرا. من المدينة النبوية السائل ميم عين عين، يقول هذا السائل: يوجد عندي أولاد، فيهم واحد قائم بخدمتي ويقف معي في كل حاجة، والآخرين لا يسألون عني، فأما الكبير فلا يرد علي تحية الإسلام مع العلم بأنه يسكن بجواري، وأما الصغير فعمله في مدينة أخرى ولا يقوم بزيارتي في السنتين سوى مرة واحدة، ويوجد عندي أراضي، فهل يجوز أن أختص أو أخص الذي معي بشيء من هذه الأراضي مقابل خدمته لي ووقفته معي وسؤاله عني حيث لا يسأل عني سواه بعد الله عز وجل؟ نعم، أقول: إذا كان يعمل معك فإن كان متبرعا يريد بذلك ثواب البر فلا تعطيه شيء، وأما إذا كان يتشوف إلى أن تجعل له شيئا فهنا لا حرج أن تجعل له أجرة بقدر ما يعطاه غيره. فمثلا لو قدر أن هذا الولد أجنبيا ليس ولدا لك وأجرته في الشهر 500 ريال، فأعطيه 500 ريال ولا حرج ما دام يعمل عندك، أو أعطه سهما من الربح بقدر ما يعمل به من المال كمضارب أجنبي. نعم. أما الآخران اللذان ذكر عنهما ما ذكر فإني أنصحهما أن يتوبا إلى الله عز وجل وأن يبرا بوالدهما، أخشى عليهما من العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، ومن بر بأبيه بر به أبناؤه. نعم. جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلة هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، لقد أكرمني الله عز وجل وحجيت عدة مرات، فهل الأفضل أن أقوم بالحج كلما استطعت أو أن أقوم بالتصدق بمصاريف ذلك الحج على الفقراء والمساكين؟ هذا حسب ما تدعو الحاجة إليه، فإذا كان الناس في حاجة إلى الصدقة فالصدقة أفضل، وإذا لم يكونوا في حاجة فالحج أفضل. حفظكم الله. السائل محمد صالح من اليمن يقول: يا فضيلة الشيخ، وافق العيد يوم الجمعة حيث حضر إمام المسجد وصلى بالمأمومين صلاة الظهر فقط، فما الحكم في ذلك بدون خطبة؟ صلى الظهر بالمأمومين دون خطبة، فما الحكم؟ الواقع المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، والقول الراجح الذي دلت عليه السنة أن الناس يصلون صلاة العيد في مصلى العيد. ومن حضر وأن الإمام يقيم صلاة الجمعة في مساجد الجمعة، ويقول الإمام في خطبة العيد: من حضر معنا صلاتنا هذه لم تلزمه الجمعة، ويصلي في بيته صلاة الظهر، ولا يقام في البلد إلا الجمعة فقط. فالآن نقول إذا وافق الجمعة يوم العيد تصلى صلاة العيد ولا بد، ومن حضرها فله الخيار بين أن يصلي الجمعة مع الإمام أو يصلي في بيته. ثانيا، يجب إقامة الجمعة في البلد، فمن حضرها صلى جمعة، ومن لم يحضرها فإنه يصلي في بيته. ثالثا، لا تقام صلاة الظهر في المساجد في ذلك اليوم، لأن الواجب في المساجد الجمعة فلا تقام صلاة الظهر. هذا هو القول الراجح الذي دلت عليه السنة. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات.